العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسنقرأ إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. وستكون قراءة الحديث وأخذ الفوائد من هذا الحديث، وإن استلزم الأمر قرأنا المعنى الإجمالي، لأن الشيخ رحمه الله يعني يذكر الحديث والغريب غريب الحديث، ثم المعنى الإجمالي، ثم ما يؤخذ من الحديث. ونحن اختصارا للوقت نقرأ الحديث والفوائد، وإن استلزم الأمر يعني في فائدة ذكرت في المعنى الإجمالي رجعنا إلى المعنى الإجمالي. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، يعني تيسير العلام للمقدسي، وشرحه الشيخ عبد الله البسام بشرح مبسط وسهل جدا. والشيخ عبد الله البسام عالم من علماء المسلمين، له ترجيحاته وتحقيقاته رحمه الله تعالى، وبسط هذا الشرح يعني بحيث يستفيد منه المبتدئ ويستفيد منه الطالب ويستفيد منه العالم أيضا، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول: كتاب الصيام، أصله في اللغة الإمساك، ومنه قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر، يقيد الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال: وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. والصيام من أفضل العبادات، لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر على معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على طاعة الله فهو ترك الطعام والمشرب وحبس النفس لله سبحانه وتعالى، وهكذا الجماع. والصبر على معاصي الله يترك المعاصي طاعة لله سبحانه وتعالى التي كان قد اعتادها، فإنه يتركها في شهر رمضان، وخاصة في وقت الصيام، لأن المعاصي جملة تؤثر في الصيام، تؤثر في الثواب، فلا يكون ثواب الصائم الذي اقترف مع صيامه بعض المعاصي كصيام الذي يعني ترك جميع المعاصي. فلا شك أن هذا التارك لجميع المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، صيامه يعني أكثر ثوابا وأعظم أجرا عند الله عز وجل، بخلاف ذاك الذي قارف بعض المعاصي فإن الأجر ينقص لا شك ولا ريب. قال: والصبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه يترك ما اعتادت النفس من الأكل والشرب وهي شيء مباح، وهذا من أقدار الله سبحانه وتعالى، فإنه يترك المأكل والمشرب طاعة لله سبحانه وتعالى، فيكون من قدر الله عز وجل الذي تؤلمه، وهو يعني وإن كان شرعي يدخل فيها أيضا القدري. قال: ولأن الله تعالى نسب الصوم إلى نفسه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، ووعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه، يعني فإنه لي، يعني اختص أن الله عز وجل اختص بثواب هذا الصائم، وهذا يدل على أن ثواب الصائم أعظم بكثير من سائر الأعمال، لأن كل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يعني أن الله عز وجل ميز هذا العمل عن سائر الأعمال بالثواب، فثوابه عظيم، حيث ووعده سبحانه وتعالى منجز، فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وإن الله عز وجل كريم جواد. فإذا اختص بثواب الصائم لنفسه سبحانه وتعالى، فلا شك أن الثواب سيكون أعظم من سائر الأعمال. من ثواب سائر الأعمال. قال: ووعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه، ولأنه سر بين الرب وبين عبده، فهو من أعظم الأمانات. لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى كونك مفطرا أو صائما، قد تختفي عن الناس وتأكل أو تشرب أو تفعل ما شيء من المفطرات، لكن لما تكون وحدك سرك كعلانيتك ظاهرك كباطنك، فهذا يعني ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالصائم يكون إخلاصه أعظم من بقية الأعمال، لذلك يقول المصنف: لأنه سر بين الرب وبين عبده، فهو من أعظم الأمانات. أما حكمه وأسراره فليس في مقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين ذلك، وإنما أشير إلى قليل من كثير ليعلم القارئ شيئا من أسرار الله في شرعه، فيزداد إيمانا ويقينا في وقت تزعزعت فيه العقائد وتضعضع فيه الإيمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن تلك الحكم السامية عبادة الله والخضوع له، ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا بين يديه. حينما قال هنا ينكر سلطان الشهوة، أو ينكسر، لعله ينكسر سلطان الشهوة، فإن القوة تغري بالطغيان والبطر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني كلما كان إنسان قويا بطنه ملأ، فإن هذا يقل فيه الخضوع ويقل فيه الخشوع، فإذا فضيت البطن التي هي بيت الداء وتعبدا لله سبحانه وتعالى، فإن هذا يورث خضوعا وانكسارا، ويورث خشوعا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني مجرب وملاحظ. فإن الصائم إقباله على الله أشد من الذي لا يصوم، أشد من الذي لا يصوم، وقلبه أخشع من غيره. فكلما قلل الإنسان من مجال الشيطان كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. لما رأى اثنان من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من معتكفه مع صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، فنظروا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبكم إنها صفية. فقال: سبحان الله، قال: إني خشيت إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، إني خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. الشاهد أن هذا المجرى، مجرى الدم، هو مجاري الشيطان، فإذا كلل من المأكل والمشرب يعني خف هذا المجرى، وما سيخلص الشيطان في وقت الصيام ما كان يخلص إليه في غير وقت الصيام. يقول: فليعلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه، فينكر في نفسه الكبر والعظمة، فيستكين لربه ويلين لخلقه. ومنها حكم اجتماعية من اجتماعهم على عبادة واحدة في وقت واحد، وصبرهم جميعا، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، على معاناتها وتحملها مما يسبب ربط قلوبهم وتآلف أرواحهم ولما كلمتهم. وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة التي لا تحكمها أقوى الدعايات، كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا، حينما يحس الغني ألم الجوع ولذع الظمأ، فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دهره كله، فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد، ويحل محلها المحبة والوئام، وبهذا يتم السلم بين الطبقات، يعني طبقات الناس من الغنى والفقر. ومنها حكم أخلاقية تربوية، فهو يعلم الصبر والتحمل، ويقوي العزيمة والإرادة، ويمرن على ملاقاة الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها. لذلك سمي شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر فيه ما لا يصبر في غيره. ومنها حكم صحية، فإن المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، ولابد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب توالي الطعام عليها واشتغالها بإصلاحه. هذه نبذة يسيرة تشير إلى شيء من حكم الله تعالى وأسراره. واستقصاء ما يحيط به العقل البشري يحتاج إلى تصانيف مستقلة، وفضلا عما لا يعلمه إلا الله تعالى من أسرار والحكم الرشيدة. قال الحديث 74 بعد 100، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. قال المصنف: الغريب لا تقدموا، أي غريب الحديث، وقد صنفت في هذا الباب كتب كثيرة، وغريب الحديث لا تقدموا بفتح التاء والدال على حذف التاء المضارعة، أي لا تتقدموا حذفت التاء تاء المضارعة، لأن أصله لا تتقدموا. طيب، قال: ما يؤخذ من الحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقد جاءت أحاديث تدل على جواز الصوم لمن كان له عادة صوم كما في هذا الحديث: إلا من كان يصوم صوما فليصمه. إلا من كان يصوم صوما، أي له عادة يصومها كما سيأتي في الفائدة الثانية. لكن جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا يدل على أنه لا يجوز الصيام بعد انتصاف شعبان. وهذا الحديث يعني علماء الحديث وحفاظ الأثر أعلوه واختلفوا فيه في الحقيقة، لكن الكبار أعلوا هذا الحديث، كعبد الرحمن بن مهدي والقطان وأبي داود وغير واحد من أهل العلم، يعني أعلوا هذا الحديث وأنكروه على العلاء بن عبد الرحمن، وقالوا أنكروا شيئا رواه وشعبة من الحجاج وغير واحد من الحفاظ الكبار، ضعفوا هذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأنه يخالف الأحاديث الأخرى، ومن جملة تلك الأحاديث حديث أبي هريرة الذي بين يدينا هذا: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. أفاد أن مفهومه أن قبل اليومين أو قبل يومين أو ثلاث أيام أو أربع أيام فإن صيامه جائز. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان ما يعني أكثر ما يصوم في شعبان، وحديث أم سلمة كان يصومه برمضان، يعني كان يصوم عامة كله أو عامته. فهذه الأحاديث تدل على أنه يجوز الصيام بعد نصف شعبان. فلذلك أنكر الحفاظ حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، بينما في المقابل صححه جماعة من أهل العلم وجمعوا بين الأحاديث، قالوا: ما لا ننكر على هذا، وهو متثبت من روايته. والعلاء يعني سئل هل سمع هذا الحديث من أبيه، فأكد ذلك أنه سمعه من أبيه وكان متثبت فيه، وكان يقسم عند الكعبة بأنه سمعه من أبيه. فلما رأوا تثبت هذا الراوي، وإن كان بحفظ شيء لكن متثبت من هذه الرواية، يعني صححه جماعة من الحفاظ، منهم الإمام ابن القيم وقبله أئمة، يعني حسنه الترمذي وجمع من أهل العلم فيما أذكر. ولذلك صححه الشيخ الألباني أو حسنه، وجمعوا بين هذه الأحاديث، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يعني جمعوا بين حديث أبي هريرة وحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة. فقالوا: إذا كان ابتدأ الصيام بعد نصف شعبان فهذا الذي يتناوله النهي في حديث لا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أما من كان يعني قد صام قبل النصف فإنه لا بأس أن يصوم ما بعد النصف. هكذا جمعوا وقالوا العمل بالأحاديث كلها أولى من ترك بعضها. لكن هذا الحديث يعني قال النهي، قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني النهي إنما يكون ما بعد، نعم النهي يكون قبل رمضان بيوم أو يومين. فقالوا هذا رأسا يخالف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأن هناك نهي وهنا نهي، وهذا أثبت لأنه في الصحيحين، وذاك اختلف فيه الحفاظ وأكثر الحفاظ على إنكاره، فقالوا لا لا الحديث ضعيف والعمل على هذا الحديث. وإيش المعنى في النهي في هذا الحديث؟ قالوا النهي من أجل يعني اختلفوا، بعضهم قال احتياطا الذي يصوم احتياطا، وبعضهم قال هذا من أجل يوم الشك، وبعضهم قال حتى يتميز تتميز العبادات من العادات كما قال المصنف هنا في الفائدة الثالثة. على كل الحديث وإن ثبت فإن هذا الجمع حسن، وقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم، هذا الجمع إذا لمن صححه حسن، وهو إذا كان ابتداء الصوم ما بعد النصف، إذا كان ابتداء الصوم ما بعد النصف فيكون هذا الحديث له معنى آخر، وهو من أجل ألا يتقدم رمضان سواء كان احتياطا لرمضان أو كان من أجل تمييز العادات من العبادات، والله أعلم. يقول الرخصة في ذلك لمن صاد الثانية، الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة، له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين، يعني من كانت له عادة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأيضا الأحاديث بمجملها تفيد هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل بعض الأحاديث يصل شعبان برمضان، وهذه من عادته صلى الله عليه وسلم أحيانا وليس على الدوام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجل الذي ما صام سرر شعبان أن يصومه، هل يعني أن يصوم السرر وهو آخر الشهر، السرر آخر الشهر حيث يستسر القمر في الثلاث الأيام الأخيرة، يعني يغيب القمر، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذه الثلاثة أيام. فمن كانت له عادة في كل شهر يصوم آخر الشهر فله أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، لا على نية صيام يوم الشك مثلا، لا على نية العادة التي كان قد اعتادها، أو الاثنين والخميس إن صادف اثنين هذين اليومين، أو الخميس كذلك، أو ما كان من كان عنده قضاء، أو من كان عنده قضاء تضايق الوقت فلا يعني فينبغي أن يصوم حتى لا يعني بقي عنده يوم أو يومين فيصوم في هذه الأيام ولا حرج عليه. إنما هذا النهي عن الصيام التطوع المطلق، أو كان عنده نذر فيبادر ويصوم في هذين اليومين لا بأس بذلك. يقول من حكمة ذلك والله أعلم تمييز فرائض العبادات من نوافلها والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون صيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به، يعني ذكروا حكما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى فنلتزم هذا النهي فلا نصوم، سواء كان لأجل استقبال رمضان أو الاحتياط لرمضان أو كان بنية صوم الشك يوم الشك أو كان غير ذلك، فإننا لا نصوم هذين اليومين لمن لم تكن له عادة الصيام. قال الحديث 75 بعد 100 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال الغريب غم عليكم بالبناء للمجهول، ويقال للمعلوم استتر عليكم بحاجب من غيم وغيره، غم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم، يعني ما رأيناه لهذه العلة، غم يعني استتر علينا بحاجب من غيم أو قتر أو شيء من غبار أو غير ذلك، ما استطعنا أن نرى الهلال. فاقدروا له، يعني عندنا الآن تقسيم، إما أن نراه يعني الجو صحو ما في شيء يمنع من رؤية الهلال، وإما صحو وإما ما إما أن نراه وإما ألا نراه وإما أن يغم علينا، هذه ثلاث حالات. قال فاقدروا له يعني قدروا له الحساب، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقيل معناه اقدروا ضيقوا بأن يضيق على شعبان فيجعل 29 يوما. وعلى هذين التفسيرين حصل الخلاف الآتي، ويجوز الضم والكسر في دال اقدروا واقدروا له، وقوله فصوموا يريد أن ينوي الصيام وتبييت تلك النية إلى الغد، وكذلك قوله وكذلك في قوله فأفطروا. طيب الآن بين لنا أن المعنى اقدروا على على على تأويلين، بمعنى اقدروا أي أكملوا عدة الشهر، يعني كملوا الحساب، فنكمل شعبان. وهذا ما دلت عليه رواية أبي هريرة عند البخاري، حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذه رواية تفرد بها البخاري فتعين المصير إليها. يقول: اختلف العلماء في حكم صيام يوم 30 من شعبان إذا كان في مغيب الهلال غيم أو كتر أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد الذي قال كثير من أصحابه إن مذهبه أو إنه مذهبه الله أعلم هو إن مذهبه هو وجوب صومه من باب الظن والاحتياط. يعني الآن إذا رأيناه وجب علينا الصوم، هذه إذا رأينا الهلال، وإذا لم نره وجب علينا الإتمام. بقي اليوم الذي أشكل علينا، ما استطعنا أن نراه، فنجزم بأحد بالرؤية أو عدمها، إيش نفعل؟ هذا هو يسمى يوم الشك. هذا يوم الشك، وهو يوم 30 الذي لم يتبين أو لم نرى هلاله بعلة، الذي لم نرى هلاله بعلة من غيم أو نحوه، فهذا يسمى يوم الشك. فالآن سيذكر الخلاف في هذا في صيام يوم الشك الذي هو 30 من شعبان. يقول: اختلف العلماء في حكم صيام يوم 30 من شعبان إذا كان في مغيب الهلال غيم أو كتر أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد الذي قال كثير من أصحابه إن مذهبه هو وجوب صومه من باب الظن والاحتياط. واستدلوا على ذلك بقوله: فقدروا له، وفسروها بمعنى ضيقوا على شعبان، فقدروه 29 يوما. يعني فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني فظن أن لن نقدر عليه، ليس معنى القدرة التي هي ضد العجز، لا، نقدر عليه أي نضيق عليه. ومن هنا أخذوا هذا التفسير في معنى قوله فاقدروا له، يعني بمعنى إيش؟ التضييق. وظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه. وهؤلاء أخذوا هذا التفسير من هذا المعنى. وهذه الرواية عن الإمام أحمد من المفردات، وهي مروية عن جملة من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء. يعني هؤلاء كلهم قالوا بوجوب هذا الصوم هذا اليوم، بوجوب صيام هذا اليوم، بوجوب صيام هذا اليوم. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجب صومه، ولو صامه عن رمضان لم يجزئه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد على هذا. وقال صاحب الفروع: لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمر به ولا يتوجه إضافته إليه. واختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب أبو الخطاب وابن عقيل. ودليل هذا القول ما رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا الحديث وأمثاله تبين أن معنى فاقدروا له يعني قدروا حسابه بجعل شعبان 30 يوما. وقد حقق ابن القيم هذا الموضوع في كتاب الهدي، ونصر قول الجمهور ورد غيره، وبين أنه لم يثبت عن أحمد عن أحد من الصحابة قول صريح إلا عن ابن عمر الذي مذهبه الاحتياط والتشديد. ولا حتى أن ابن عمر رضي الله عنه يعني يوم الشك عنده، يعني الذي ما سواء كان فيه علة في الجو أو لم يكن هناك علة والله أعلم، يعني يصوم يوم 30 إذا لم يرى هلاله والله أعلم، سيراجع يمكن يذكر شيخ الإسلام. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إيجاب صوم يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، وإن كان بعضهم قد اعتقد أن من مذهبه إيجاب صومه والله أعلم، أنا في زيادتها إيجاب صومه. ومذهبه الصريح المنصوص عليه هو جواز فطره وجواز صومه، يعني القول المنكر المنسب إلى الإمام أحمد هو إيجاب صيام يوم الشك وهو القول بالوجوب، أما الجواز فإن هذا صح عنه. وجواز صومه، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كثير من الصحابة والتابعين. وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. واختلفوا فيما إذا رؤي الهلال طيب هذه مسألة أخرى. المسألة هذه الراجح فيها أن هذا صيام يوم الشك ولا يجوز صيامه. ومما يدل على ذلك قول عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي علقه البخاري ووصله أهل السنن وهو حديث صحيح، قال: من صام يوم الشك أنه قدمت له شاة مصلية فأبى أن يأكل، فقال بعض القوم أبى أن يأكل، فقال: ما ذاك؟ فأخبر بأنه يوم شك في يوم 30 من شعبان، فقال: ما الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني في حكم المرفوع لم يكن مرفوعا صريحا، على الخلاف في هذه المسألة عند أهل الاصطلاح. الشاهد أن هذا مما يدل على عدم جواز صيام يوم الشك، وهو اليوم 30 الذي لم يتبين أو لم يرى هلاله لعلة في الجو، فلذلك لا يجوز لأحد أن يصوم هذا اليوم على مذهب الجمهور، والله أعلم وهو الراجح. قال وذكر مسألة أخرى، قال: واختلفوا فيما إذا رؤي الهلال ببلد فهل يلزم الناس جميعا الصيام أم لا. هذه مسألة مشهورة وكبيرة. إذا رؤي الهلال في بلدة هل يلزم أهل الأرض أن يصوموا برؤية هذه البلدة؟ هذا قول. القول الثاني: هل يلزم أهل الناحية من أهل ناحية تلك البلدة والجهة، أهل المشرق أو أهل المغرب أو كذا، أن يصوموا مع هذه البلدة؟ أو يا أهل البلد، يعني مثلا كالأقاليم الآن عندنا كل بلدة لها حاكمها ولها يعني رئيسها أو ملكها، فهل إذا رؤيت مثلا في الرؤية في المملكة إنما يلزم أهل المملكة فقط هنا، أو في المغرب فقط أو في الجزائر فقط؟ فهذا هو يعني مثلا أنتم الجزائر وتونس والمغرب، هذا القول الثاني. يا إذا رأت المغرب مثلا كل أهل الناحية يصومون، وإذا مثلا أهل المشرق إذا رأت أي دولة من دول أهل المشرق الهلال فكل أهل المشرق يصومون، وهكذا. هذا القول الثاني. والقول الثالث: لكل أهل بلدة رؤيتهم، وهو المعمول فيه في هذه الأعصار. هذا القول الثالث. قال: فالمشهور عن الإمام أحمد وأتباعه وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض، لأن رمضان ثبت دخوله وثبت أحكامه فوجب صيامه، وهو من مفردات مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. هذا القول الأول، وهذا القول هو الذي نصره العلامة الألباني وهكذا الشيخ بن باز رحمة الله عليهم أجمعين، وقالوا هذا الذي تدل عليه الأدلة، وهو أقوى الأقوال، أن الأهل، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره بشدة. وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإسحاق، لكل أهل بلد رؤيتهم. هذا القول الثاني يعني فيما نقل المصنف، وهذا هو المعمول به في هذه الأعصار. قال: لما روى كريب قال: قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، يعني معاوية ومن معه رأوا الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني الليلة التي بعدها، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا الحديث عمدة القائلين بأن لكل أهل بلد رؤيتهم، لأن الشام والمدينة بلدتان، ولم يكتفي ابن عباس برؤية معاوية وهو بالشام. فقال: لا نزال نرى. وعلى أن بعض العلماء على أن القائلين بأن رؤية أهل بلد رؤية لجميع من في الأرض نازعوا في هذا الاستدلال بما يعني، ومنازعتهم قوية، لكن هذا هو القول الآن الذي يعني والمعمول به والله أعلم، وهو ترجيح شيخنا يعني مقبل وهكذا شيخنا ربيع حفظه الله أننا نعمل لكل أهل بلد رؤيتهم، والله أعلم. قال: وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل، وهو أنه إن اختلف المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم، وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، شيخ الإسلام ابن تيمية اختار القول الأول هذا المشهور عنه والله أعلم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن المراكشي في كتاب العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 من الكيلومترات فهلالهما واحد، وإن كان أكثر فلا. والله أعلم، لعله يعني والله أعلم أنه أخذ من قياس المدينة والشام أو أبعد من الشام، والله أعلم. الشاهد أن الآن الناس الذي يعملون به اليوم هو أن لكل أهل بلد رؤيتهم، واستدلوا والاستدلال بحديث كريب مع ابن عباس يعني قوي في هذا الباب، قوي في هذا الباب والله أعلم. فيكون لكل أهل بلد رؤيتهم، على أن القول الأول كذلك قوي جدا، القول الأول قوي جدا الذي هو رؤية أهل البلد رؤية لكل من لجميع من في الأرض، إذ أنه لا فرق كبير في هذا الباب، يعني لا فرق في الصوم. يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني سيكون ما الأقصى المدة التي يفترق فيها هو يوم واحد، ويوم واحد، وهذا لا تأثير له، لا تأثير له. فإن هذا اليوم يعني على الخلاف هل يقضى عند بلوغ الخبر في قبل الزوال أو لا. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنما النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. فإذا علم الناس قبل الزوال قبل الظهر أن اليوم رمضان وكانوا قد أفطروا فإنهم يتمون هذا اليوم ولا قضاء عليهم، ولا قضاء عليهم، وينمون من ذلك اليوم، ولا تلزمهم النية من الليل، على ما سيأتي الكلام في أحكام النية. وأما إذا كان يعني فهذا يعني قصارى ما في هذا الأمر، ولكن والله أعلم. الآن نمشي على ما هو معمول عليه عند الناس أجمعين من أن لكل بلد رؤيتهم، والله أعلم بالصواب لحديث عبد الله بن عباس مع كريب. قال: ما يؤخذ من الحديث أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال، هذا هو الأصل المعتبر، ولذلك أورد هذا الحديث هنا أنه أن المعتبر في الصيام وفي الفطر هو رؤية الهلال، رؤية الهلال للحساب الفلكي. فإن الحساب الفلكي صرح جماعة من أهل العلم الاعتماد عليه بدعة ومشاقة لهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ورد ابن دقيق العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين، وبين الصنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفه إلا قليل من الناس ومن الشرع، والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير، والهلال يعرفه الجاهل والعالم، كل من له بصر سيراه، أو ما وكل من كان بصره أدق كانت رؤيته أوضح. أما العلم الفلكي فإنه لا يعرفه إلا قلائل من الناس، فلا ترتب عليه الأحكام. قال: وكذلك الفطر معلق بذلك. ثالثا أنه إن لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان 30 يوما على الراجح، وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان 30 يوما على الرواية التي يعني على الروايات المطلقة، على الروايات المطلقة التي فيها فأكملوا عدة الشهر 30، هكذا جاءت في بعض الروايات المتفق عليها، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30. فعلى هذه الرواية يدخل أيضا شهر رمضان، فإن غم علينا هلال شوال نكمل عدة رمضان 30 يوما. قال: الرابعة أنه إن حصل غيم أو قتر قدروا عدة شعبان تمام 30 يوما. وقال الصنعاني جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من فاقدروا له إكمال عدة شعبان 30 يوما كما فسره في حديث آخر. خامسا أنه الصيام يوم 30 من شعبان مع الغيم ونحوه، يعني لا أنه إذا لم يرى هلاله، لأن بعضهم يقول إذا لم يرى هلالك أكمل، إذا لم يرى هلاله صمنا، إذا لم يرى هلاله صمنا احتياطا، فقد يكون قد بزغ الهلال أو قد يعني ظهر الهلال ولم يره الناس، فللإحتياط يصوم هذا والله أعلم. وهذا يعني بعيد، وإنما يوم الشك يسمى بيوم الشك الذي منع من رؤية هلاله حائد من غيم وغيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.